خمس نوق. إذا كان عندك خمس نوق يجب عليك فيها شاة، إذا كان عندك أربع فلا زكاة عليك، إذا عندك عشر عليك فيها شاتان، في كل خمس شاة، إذا عندك خمسة عشرة عليك فيها ثلاث شياة، عندك عشرين فيها أربع شياة إلى أربعة وعشرين، إذا وصلت خمسة وعشرين، إذا وصلت إلى خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض، بنت مخاض وهي التي أتى عليها سنة ودخلت في الثانية، فإذا بلغت 36 يعني من 25 إلى 35 ليس فيها إلا بنت مخاض، بنت المخاض التي أتى عليها سنة من ولادتها ودخلت في الثانية، ما بين 25 إلى 35 هذا يسمى وقص لا زكاة عليه، 26 فيها بنت مخاض، 27 بنت مخاض، 30 هي ما تغيرت، 35 ما تغيرت، يجب عليها إلى 35، فما بين 25 و35 إلى 35 هذا يسمى وقص عند الفقهاء وتسمى أوقاص، فإذا بلغت 36 ففيها ابن لبون، ابن لبون وهو الذي أتى عليه سنتان ودخل في السنة الثالثة إلى 45، إلى 45 يعني إذا تجاوز 36 إلى 37 38 40 إلى 45 ليس فيها إلا بنت لبون. إن وجد بنت لبون فذاك، وإلا فابن لبون ويعطي معه شاتين أو شاة ذحرة. إذا وصلت إلى 46 ففيها حقة طروقة الفحل، وهي التي أتى عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. إلى 60، من 46 إلى 60 ليس فيها إلا الحقة هذه، فإذا زادت واحدة عن 60 ففيها جذعة، وهي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة. إلى 75، إلى 75 فيها جذعة، فإذا زادت عن 75 76 فما فوقها ففيها بنت لبون إلى 90، وقد عرفتم بنت لبون وهي التي أتى عليها سنتان ودخلت في الثالثة، من 76 إلى 90 فيها بنت لبون، فإذا جاءت 90 واحدة إلى 20 ومئة ففيها حقتان، حقتان الحقة هي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة، فإذا زادت عن 20 ومئة ففيها 3 بنات لبون، إلى 20 ومئة فيها 3 بنات لبون، إذا زادت عن 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وهكذا بالقياس تجي إلى آلة مؤلفة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه زكاة الإبل، وحيث اقتصر لم يذكر زكاة الغنم هنا، نذكرها في الوقت المناسب إن شاء الله، وكذلك البقر أيضا. لكن هنا عندنا في الحديث ذكر الأوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والأوسق جمع وسق، ويقال وسق، لكن الوسق الأشهر. الوسق هو الحل، وهو 60 صاعا. فإذا كان عندك أقل من 5 أوسق من التمر أو الزبيب أو الشعير فلا زكاة عليه. إذا بلغ 5 أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا، 65 كم يطلع؟ 300. إذا بلغت إلى 300 صاع، والصاع قدروه يعني بالأمداد، 4 أمداد، وقدروه بالوزن بالأرطال، 5 أرطال وثلث بالرطل البغدادي. والصاع تقريبا الآن بالمكاييل الموجودة حوالي 2.5 كيلو. فإذا عندك 300 صاع وجبت عليك فيه الزكاة. إن كان ثمرك هذا وزرعك يسقى بماء السماء أو من الأنهار أو عثري في أرض، يعني الماء فيها قريب من سطح الأرض تشرب بعروقها، فعليك العشر، لأن المؤونة فيه خفيفة. فإذا كنت تسقي بالنوابح وهي الإبل، الإبل كان يوضح عليها الماء من الآبار ويسقى منه الزرع، فهذا فيه مؤونة، ففيه نصف العشر، نصف العشر. كان المؤونة خفيفة يسقى من ماء الأنهار والأمطار، أو كان عثريا وما يشرب بعروقه من الأرض لأن الماء قريب والندى قريب، ففيه العشر. إذا كان بالنواضح وهي الإبل يستقى عليها الماء من الآبار ويضح عليها الماء، ففيها فيه نصف العشر. الآن الماكينات هذه آبار التوازية فيها تعب وفيها تكاليف، نصف العشر في النواضح، النواضح في ذلك الزمان وإلى عهد قريب، وربما باقي في بعض البلدان. وهذا من رحمة الله عز وجل وحكمته في مراعاة المصالح في هذه الفرائض. كعندك مشقة كثيرة وعليك مؤنة وكلفة، تدفع نصف الأشهر. إذا كان كلفة سهلة ينزل مطر وتزرع عليه، أتيك السيل غيم أو يعني من الأنهار، فهذا فيه الأشهر. حكمة الله تظهر فيه وتتجلى فيه، ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. كذلك المعادن ما فيها تعب، فذكاج الخبص، الذكاج هو دفين الجاهلية، فيه الخبص يعني ما فيه تعب. التجارة، أموال التجارة والذهب والفضة فيها تعب، طول السنة يبغى يكب يشتغل يفكر في هرب الأشياء. هذه حكمة الله ورحمته في تشريعه تتجلى كيف يرائي مصالح العباد ويدفع عنهم المضار وما يشق عليهم. في كل خمسة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. عندك 299 صاعا، هذه دون خمسة أوسق، ليس عليك فيها زكاة إلا أن تطوع وتريد القرب إلى الله تبارك وتعالى. فإن الحسنة بعشر أمثالها إذا صبنا ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. يبقى زكاة الغنم والبقر. في الغنم إذا كان عندك أقل من 40 شاة فلا زكاة، والزكاة في السوائم. أما التي تؤلف مألوفات ويتكلف صاحبها شراء العلف والكد فيه فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة. وإذا كانت سائمة ترعى في الصحاري وعلى المراعي المعروفة وكذا فهذه فرض الله فيها الزكاة شريطة أن تبلغ 40. إذا كان عندك دون 40 فلا زكاة، رحمة من الله بك. وصلت 40 في شاة واحدة إلى 120 شاة، عندك 50 60 70 80 90 100 إلى 120، ليس فيها إلا شاة واحدة. فإذا زادت عن 120 بشاة فما فوق، ففيها شاتان إلى 200، من 20 من 120 إلى 200 كم؟ 80. هذا الوقت 80، ومن 40 إلى 120 كم؟ 80. هذا وقت 80 ضعف النصاب الأساسي، كل هذا يتجاوز الله عنك فيه. من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، إذا زادت واحدة 130 140 إلى 200 ففيها شاتان، والوقت كما قلنا 80 و80، ما بين 120 ما بين 40 إلى 120 80، وما بين 120 إلى 200 80. هذا وقت سموها أوقاص، لا يجب عليك في 200 إلا شاتين على الوجه الذي ذكرناه. فإذا زادت عن 200 ففيها 3 شياة، فيها 3 شياة إلى أن تبلغ 300، ليس فيها إلا 3 شياة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاة، 400 فيها 4 شياة، 500 فيها 5 شياة، 1000 فيها 10 شياة، وهكذا. وقد يمن الله على بعض الناس تكون عند الآلاف فيكون في كل 100 شاة. وفي الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. كيف لا يفرق بين مجتمع؟ يعني أنتما شريكان، فعندك 20 وشريكك عنده 20، كم تصير؟ 40، تصير 40 شاة، فيها شاة واحدة. عملوا حيلة وقالوا نفرقها الآن حتى تسقط عن الزكاة. قال والله أنا عندي شيء وثاقة عندي شيء، ما تجيب الزكاة يعني سقطت. هذا لا يجوز، لا يفرق بين المجتمع. أنت عندك وشريكك 100 شاة، كم تجيب فيها؟ 200 و1 أو أكثر إلى 300، تجد فيها كم؟ 3 شياة. إذا فرقتموها لا تجد إلا شاتين، حيلة. فلا يجد أن تفرق، لا يجد أن تفرق، ولا يجمع. هذه الصيغة لا يجمع في يوم تفرق، لا يجمع في يوم تفرق. بارك الله فيكم. يعني أنت عندك أنت وشريكك أنت عندك ليس لك شريك لكن تخلق وضعها. أنت عندك 100، كم تجيب فيها؟ تجيب فيها شاة، وآخر عنده 100 تجيب عليه فيها شاة. قلتم لجمعهما، إذا جمعتمها كم يصير فيها؟ يصير فيها شاة واحدة. هذه حيلة لا تجوز، هذه حيلة لا تجوز، لأنها احتيال على إسقاط واجب الزكاة. بارك الله، فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. بارك الله فيكم. على هذا النسق يعني جاء في الأحاديث في المواشي الغنم. بارك الله فيكم. ونهايتها لا يجمع بين المفرق ولا يفرق بين المجتمع. وتقدم الكلام في الذهب والفضة وأصلتها والإبل والغنم، وذكر الوعيد في من لا يؤدي زكاة ماله. الله تفضل عليك بالمال، إما بالذهب وإما بالفضة وإما بالإبل وإما بالغنم وإما بالثمار والزروع وما شابه ذلك، فلا تؤدي زكاتها. يبقى نسيت البقر، البقر يعني البقر عندك 29 بقرة ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيع، إذا بلغت 40 ففيها مسنة. مسنة التبيع ما له سنة، والمسنة ما لها سنتان. إذا بلغت 40 فيها مسنة، إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيع. يعني فيها أوقاص أيضا، يعني من 30 إلى 40 ما فيها إلا تبيع، هذا وقص. بارك الله فيكم. إذا لم يؤدي الزكاة إن كان ذهبا أو فضة فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره وجنبه

وتخلص فيها إلا من الصلاة والصوم والزكاة والأذكار وما شابه ذلك، وتعرف ما تصح به الصلاة وما تفسد، وما يصح به الصيام وما يفسده، وما يصح به الحج وما يفسده. ومثل الحج لا يجب عليك أن تعرف مفسداته، وجوبه من أساس يجب أن تعرف وجوبه والأمر كذلك، لكن مفسداته إذا احتجت إلى الحج واستطعت أن ذلك تتعلم، والأولى أن تتعلمها قبل أن تشرع في هذا النسق، فتعلم من هذه الأصول تعلم ما يصحها وما يفسدها، لأن هذه عبادات والله خلقك من أجلها وتعبدك بها، فلا بد أن تعرفها، تدرس تسأل أهل الذكر حتى تعلم ما يجب عليك وما يصح به عملك من صلاة وصوم وزكاة وحج وما شكل ذلك. وما رأى ذلك من فوق الكفايات، يتخصص لها ناس يتعلمون فيها، علم ناس تفاصيل أمر معروف ونهي عن منكر، وتفاصيل مثلا الأمور الأخرى، يعني هذه فروض كفايات، أمور السياسة والأمور الأخرى هذه يقوم بها من وفقهم الله وما أعطاهم من الوقت وأعطاهم من الفراغ، ما ينهضون فيه بفروض الكفاية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.